قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البر، ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى. عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: ودية الكتاب نصف دية المسلم. سبق لكم أن الدية تتغير بأحد 3 أمور: الأمر الأول بالإسلام، والأمر الثاني بالذكورية، والأمر الثالث بالحرية. وأهل الملل في الدية ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول دية المسلم الحر الذكر، سبق أنها 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا إلى آخره. والقسم الثاني أن يكون المتوفى من أهل الكتاب. والقسم الثالث أن يكون كافرا وليس من أهل الكتاب. القسم الأول سبق وذكر المصنف رحمه الله، هنا الآن القسم الثاني بقوله: ودية الكتاب نصف دية المسلم. والمقصود بالكتاب أي اليهود والنصارى، نسبة إلى كتابيهما التوراة والإنجيل، ولا يوجد أتباع لأهل الكتب السماوية سواهما، فلا يوجد أتباع لصحف إبراهيم وموسى مثلا. فالدية لأهل الكتاب الذكور على النصف من دية المسلمين الذكور. فدية المسلم 100 بعير، ودية الكتاب تكون إذن 50 بعيرا. وقومت 100 البعير، وأصبح العمل الآن على القتل العمد 400,000 ريال، وكذا شبه العمد. ودية الخطأ 300,000 ريال، وهذا العمل عليه الآن في المحاكم. والقسم الثالث من أهل الملل أشار إليه بقوله: ودية المجوس والوثني 800 درهم. ودية المجوس أي عبدة النار، والوثني هذا وصف أعم، وهو كل من عبد غير الله، سواء عبد الشمس أو القمر أو الأصنام أو الأوثان أو القبور أو غير ذلك. لذلك لفظة والوثني من عطف العام على الخاص. والمقصود هنا بقية الملل من أهل الكفر غير أهل الكتاب. قال 800 درهم أي فضة، والدرهم يساوي 4 جرامات تقريبا، وسعر الجرام الفضة هذا اليوم 20 ريالا. ف20 ريالا إذا ضربتها في 800 درهم يخرج 16,000، ثم بعد ذلك تحولها بالجرامات. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى المؤثر الآخر في الدية، وهو الرق. فقال: ودية الرقيق قيمته، يعني لو قتل حر مثلا عبدا فديته بما يساويه العبد. فلو كان العبد ذو مهنة عالية وارتفع سعره فديته في قيمته، ونعرف ذلك لو قومنا العبد قبل قتله كم يساوي لو أردنا أن نبيعه. فإذا قيل لنا يساوي مثلا 300,000 ريال، نقول هذه هي ديته. ولو كان المقتول عبدا هزيلا لا مهنة له ويساوي مثلا 15,000 ريال فديته كذلك. قال: وجراح، والدليل على ذلك لأن العبد مال يقوم كبقية السلع، كأنه شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غير ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بريرة اشترت لأن عائشة اشترت من بريرة عبدا بتسع أواق فضة. وكذا لما أعتق النبي لما أعتق رجل ستة أعبد أرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة وأجاز اثنين لكونه مالا، فهذا في الجناية على العبد إذا مات. أما إذا جني عليه ولم يموت، قال وجراحه بما نقصه بعد البر، يعني لو جرح العبد بأن قطع أصبعه مثلا، ننظر كم قيمته قبل القطع وكم قيمته بعد القطع. فلو كان يساوي قبل القطع 10,000 وبعد القطع 9,000 فتكون دية جراحه 1,000 ريال، والتقويم يكون بعد البر، لذلك قال بعد البر يعني بعد أن يشفى تماما. وقبل ذلك أشار المصنف رحمه الله إلى مؤثر أيضا من مؤثرات في الدية، وهي الذكورية وغيرها وضدها، فقال ونساؤهم على النصف كالمسلمين، يعني نساء أهل الكتاب نصف دية أهل الكتاب الذكور، فدية أهل الكتاب الذكور 50 من الإبل، فتكون المرأة 25، ودية الكافر من غير أهل الكتاب 800 درهم، والأنثى منهم 400 درهم، وهكذا. وقد دل على ذلك الإجماع، وساق الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة وغيرهما. قال كالمسلمين أي كنساء المسلمين، بمعنى أن دية المسلمين أن دية نساء المسلمين أيضا على النصف من دية الرجال المسلمين. فدية الذكر الحر المسلم 100 من البعير، 100 بعير، فدية المرأة 50 بعيرا، وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى دية الجنين كم هي، فلما ذكر ما هو مؤثر في الذكورية والإسلام انتقل بعد ذلك إلى ما لا تأثير له في الذكورية ولا في الإسلام، وهو الجنين. فقال ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة، والجنين لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يخرج بعد 6 أشهر من بطن أمه حيا ثم يموت، فهذا ديته دية كاملة 100 بعير. والقسم الثاني أن يخرج لدون 6 أشهر ميتا، وهذا لا يخلو من 3 أمور: الأمر الأول أن يكون الجنين حرا، والقسم الثاني أن يكون عبدا، والقسم الثالث أن يكون هو عبد وأمه حرة. وأشار إلى القسم الأول من النوع الثاني، وهو إذا خرج ميتا لدون 6 أشهر بقوله ويجب في الجنين ذكرا أو أنثى. وكذا لا فرق في ذلك في الجنين بين القتل العمد أو الخطأ، فديتهما سواء تعمد قتله أو لم يتعمد قتله، الدية سواء. فديته وإن كان حرا قال 10 دية أمه غرة. قال 10 دية أمه، دية المرأة الحرة 50 من الإبل، عشرها لو قسمنا 50 × 10 لخرج 5، أي ديته 5 من الإبل. قال غرة أي التي هذه 5 التي هي قيمة العبد أو الأمة، يعني دية الجنين الحر يدفع لأولياء هذا الجنين غرة عبد أو أمة، ندفع لهم يا عبد يا أمة، بشرط أن تكون قيمة العبد أو الأمة 5 من الإبل. والمراد بالغرة هنا، الأصل في الغرة هو الشيء النفيس، وأنفس ما كانوا يملكونه من الأموال عند العرب سابقا هم العبيد من الإماء، هم العبيد أو الإماء من النساء. والدليل على ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فقاتلت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتنا وما في جنين، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على العاقلة بدية المرأة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أم. إذن لو أن رجلا ضرب امرأة وهي حامل مثلا في الشهر الخامس فسقط جنينها ميتا، يلزم بدفع دية مقداره 5 من الإبل تقريبا 20,000 ريال. هذا القسم الأول إذا كان الجنين حرا. القسم الثاني إذا كان الجنين عبدا، قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا، يعني وعشر قيمة أم الجنين العبد عشر قيمة أمه. وكيف نعرف قيمة أمه؟ ننظر للأم كم تساوي، فإذا قيل لنا عند البيع لو قدرناها قالوا إن هذه الأم تساوي 10,000 ريال، عشر 10,000 فندفع قيمة الجنين العبد إذا سقط 1,000 ريال، ذلك قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا. ثم أشار القسم الثالث فيما إذا كان الجنين عبدا والأم حرة، فقال وتقدر الحرة أمة، يعني وتقدر قيمة أم العبد الحرة أمة لنستخرج كم عشر قيمة الجنين. مثال ذلك لو أن امرأة حامل بجنين وهي عبدة وزوجها عبد والجنين إذن عبد، فلو أتى رجل وقال أنا أريد أن أعتق هذه الأم فقط دون جنينها يصح العتق، فلو أسقط رجل ضرب هذه الأم الحامل بالعبد التي أصبحت هي حرة بالعتق نقدر كم قيمة الأم؟ فلو كانت الأم نقدر قيمتها لو كانت عبدة، فلو قيل إنها الآن قدرناها قلبناها عقليا إلى أنها عبدة تساوي 10,000، فعشر قيمتها إذن يكون 1,000 ريال دية هذا الجنين، واضح؟ فتبين مما سبق أن الدية تؤثر بثلاثة أمور: الإسلام والحرية والذكورية، ودية الحر المسلم الذكر ما سبق 100 من الإبل، ودية أهل الكتاب على النصف من المسلمين، ودية الكفار من غير الكتاب 800 درهم، لأن عمر لأن ذلك مروي عن علي وعن عمر وعلي وابن مسعود تقديرها 800 درهم، وأن النساء على النصف من الرجال سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، وندية الرقيق قيمته ودية الجنين على التفصيل السابق، أنه 3 أقسام. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. قال رحمه الله وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه القود واختير فيه المال إلى آخره. الذي يتلف لا يخلو، إما أن يتلفه الحر، وسبق أن إتلافات الحر العمد يتحملها الجاني في ماله حالة، وشبه العمد والخطأ تتحملها العاقلة. وإذا كانت الجناية من قبل رقيق فمن الذي يتحمله؟ يكون ذلك في رقبة الرقيق، يعني لا يتحمله السيد ولا تتحمله العاقلة، لذلك قال والقسم الأول سبق وهي جناية الحر في إتلافاته، وهنا يذكر جناية الرقيق. قال وإن جانا رقيق خطأ، إتلافات الجنين لا تخرج عن 4 صور. الصورة الأولى إن ذكر بقوله وإن جنى رقيق خطأ، خطأ بأن قتل شخصا آخر خطأ، مثل أن يرمي صيدا فأقبل عليه إنسان فرماه خطأ، فالذي يدفع الدية هنا لا يدفعه السيد، وإنما تتعلق الدية برقبة الجاني ولا تكون مؤجلة بل حالة. فنأتي إلى هذا الرقيق ونقول أنت جنيت، وماذا يفعل؟ يأتي 3 خيارات سيذكرها المصنف رحمه الله. والصورة الثانية قال أو عمدا لا قود فيه، مثل أن يقتل الحر المسلم، مثل أن يقتل العبد المسلم حرا أو عبدا كافرا، فهنا فيه قود لكن فيه مانع، يعني الأصل قتل جناية عمد لكن لا قود فيها بسبب المانع وهي عدم المكافأة، فتتعلق الدية برقبته. والصورة الثالثة أو فيه القود اختير فيه المال، مثل لو عبد قتل عبدا مكافئ له، قتل عبدا مكافئا له، لكن أولياء المقتول اختاروا الدية، فهنا تتعلق برقبة العبد الجاني. والصورة الرابعة قال أو أتلف مالا بغير إذن سيده، مثل لو ذهب هذا الرقيق وأحرق بيتا أو سيارة أو أحرق كتابا. قال المصنف عن هذه الصور الأربع تعلق ذلك برقبته، أما إذا أتلف العبد شيئا بإذن سيده فالذي يضمن ذلك هو السيد، مثل لو قال له السيد اذهب وأحرق دار فلان فأحرقها، فالذي يضمن هو السيد. وإذا لم يأمره السيد، قال المصنف عن هذه الصورة والصورة الثلاث السابقة تعلق ذلك برقبته، يعني برقبة الرقيق. كيف تعلق برقبة الرقيق؟ بتخيير سيده بثلاثة أمور، فقال فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته، يعني أن يتبرع السيد ويدفع المال الذي جنى فيه العبد، والخيار الثاني أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يعني لو أن عبدا قتل عبدا مكافئا له وقال ويا الدم نريد الدية، فلسيد يقول خذوا هذا العبد واملكوه عندكم لأنه هو الذي جنى، وهذا إذا كانت الجناية بنفس قيمة العبد أو أكثر، أما إن كانت أقل فيلزم أولياء الدم أو مالك المال المتلف أن يرد الزائد إلى السيد الذي جنى رقيقه. والخيار الثالث ذكره بقوله أو يبيعه ويدفع ثمنه، يعني يبيع سيد الجاني الرقيق، يبيع هذا الرقيق ثم بقيمة هذا الرقيق يدفعها إلى أهل المال، ولا يؤخذ من مال السيد شيئا مطلقا، وإنما جميعها دائرة على العبد، خذوا العبد أو نبيع العبد نعطيكم إياه، أو يتبرع من تلقاء نفسه لكن لا نلزمه السيد بدفع عرش الجناية، وهذا معنى تعلق ذلك برقبة الجاني، يعني نأخذ من قيمته أو ندفع الجاني إلى من طلب المال بسبب الجناية. يكون صنف رحمه الله بذلك قد انتهى من مقادير ديات النفس. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها. قرأه الله. باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي هذا باب ديات أعضاء الإنسان وهي أجزاؤه، فاليد جزء والأصبع جزء والرجل جزء وهكذا، وفي الإنسان 45 جزءا، ومنافعها أي منافع تلك الأعضاء كالشم والذوق والإبصار وهكذا. والمصنف رحمه الله قسم هذا الباب إلى قسمين، القسم الأول في ديات الأعضاء، ثم بعد ذلك وضع فصلا لديات المنافع، وقال في ديات الأعضاء من أتلف في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر فيه دية النفس، من أتلف من الإنسان فيه شيء أي فيه عضو واحد، قال كالأنف، والمراد بالأنف يعني جميع الأنف، واللسان والذكر، وكذا الدماغ لو أتلفه، وكذا لو أتلف الكبد. قال ففيه دية النفس، يعني على التفصيل السابق في الذكور والإناث وفي أهل الكتاب وفي الكفار من غير أهل الكتاب كالوثنيين، وكذلك التفصيل في نساء من سبق. فمن أتلف من الإنسان الذكر المسلم الحر، من أتلف منه لسانه ففيه 100 بعير. وإذا أتلف أنف امرأة مسلمة حرة ففيه 50 بعيرا، يعني دية المرأة على نصف من دية الرجل. ومن أتلف أنف كتابي حر ففيه 50 بعيرا. وإذا أتلف لسان امرأة كتابية ففيه 25 من الإبل، وهكذا على التفصيل السابق. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما فيه جزآن من الإنسان، فقال وما فيه منه شيئان، يعني وما في الإنسان من الأعضاء شيئان، قال كالعينين بأن تذهب بالكلية، والأذنين بأن يذهب ظاهرها بالكلية، والشفتين، واللحيين، والمراد باللحيين العظمان الناتئان على الخد، هذا هم اللحيان، وثدي المرأة، وثديي المرأة. فلو أتلف إنسان ثديي المرأة الاثنين ففيه الدية كاملة، ولو أتلف واحدا بأن قطعه مثلا ففيه نصف الدية. وثندؤتي الرجل، الثندؤة للرجل كالثدي للمرأة، لكن لا يطلق على الرجل ثدي وإنما يقال ثندؤة. واليدين، فلو أن إنسان قطع يدا من مفصلها في الكتف، يد واحدة لو قطع ففيها نصف الدية للذكر الحر، ولو قطع اليدين جميعا ففيهما الدية كاملة 100 بعير للمسلم الذكر. ولو قطع يد امرأة من المنكب، مفصل المنكب، ففيه نصف الدية من ديتها هي. ولو قطع اليدين الاثنتين منها ففيها دية كاملة للمرأة أي 50 بعيرا. ولو قطع الكف ففيه نصف الدية، ولو قطع الساعد مع الكف من المرفق ففيه نصف الدية، ولو قطع إلى المفصل من المنكب ففيه نصف الدية، أي كلاهما أي كلها سواء لو قطع من الكف أو المرفق أو كامل اليد، فيقال فيها نصف الدية. فإذا قطع اليدين من فلو قطع الكفين فقط ففيهما الدية كاملة. ولو شخص آخر قطع اليدين مع الساعد من المرفق نقول له فيهما الدية، ولو أتى شخص ثالث قال أنا قطعت من المنكب نقول فيهما الدية، لأن الجزء هناك الكل، ولا نبعض اليد وإنما نجعلها كاملة، فمن قطع من الأعلى إلى الأسفل، وهكذا التفصيل السابق. قال والأليتين، الألية هي مجتمع الفخذ مع أدنى الظهر، والأنثيين، والمراد بالأنثيين خصيتي الرجل. فلو أتلف إنسان واحدة منهما ففيها نصف الدية، ولو أتلفها جميعا ففيهما الدية كاملة 100 بعير، ولو أتلفها من كتابي ففيهما 50 بعيرا، ولو أتلف واحدة من كتابي ففيها 25 من الإبل، وهكذا. قال وإسكتي المرأة، والمراد بالإسكتي اللحم الذي على جانبي فرج المرأة عن يمينه وشماله، فلو قطع الأيمن فيه نصف دية المرأة 25 بعيرا، ولو قطع الاثنين ففيهما 50 بعيرا، وهكذا. لذلك قال وإسكتي المرأة ففيهما الدية، يعني في جميع ما تقدم من الأعضاء مما في الإنسان منه اثنان فيهما الدية. ومثل أيضا الكليتين للإنسان، فلو أتلف إنسان إحدى الكليتين ففيهما نصف الدية، ولو أتلف الكليتين جميعا ففيهما الدية، وهكذا. قال وفي أحدهما نصفها، يعني وفي أحد الأعضاء المتقدمة لو أتلفها ففيها نصف الدية على التفصيل السابق في ديات النفس. نعم. وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. قال رحمه الله: وفي المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز ثلثها. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن دية الأعضاء. قد سبق أن ما في الإنسان منه عضو واحد فيه الدية كاملة، كاللسان والذكر وكالصلب، وما فيه منه عضوان كالعينين والشفتين ونحو ذلك ففي كل واحد منهما نصف الدية، وقد سبق ذلك. ثم يذكر الآن ما في الإنسان منه ثلاثة أشياء، فقال: وفي المنخرين ثلثا الدية. المنخر على وزن مسجد، وعلى وزن أيضا مجلس، وقد تكسر الميم فيقال منخر إتباعا للخاء، والمراد بالمنخرين هو ما لان من الأنف، يعني ما تحرك من اللحم الذي على الأنف. ففي كل منخر ثلث الدية لو أتلف، وإذا أتلف جميع المنخر، وإذا أتلف المنخران ففيهما ثلث الدية. وإذا قال وفي الحاجز بينهما، يعني بين المنخر الأيمن والأيسر، ثلثها يعني ثلث الدية. فالأنف فيه ثلاثة أشياء: المنخر أيمن ومنخر أيسر والحاجز بينهما، وفي كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلث الدية. وإذا أتلفت جميع هذه الثلاثة ففيها الدية كاملة. والدليل على ذلك القياس على ما جاء في تبعيض الدية على أعضاء الإنسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الذكر الدية، وفي الحديث الآخر: وفي اللسان الدية. فدل على التبعيض في الدية. ثم بعد ذلك ذكر ما في الإنسان منه أربعة أشياء، فقال: وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. الجفن هو الذي ينطبق على العين، وفي الإنسان أربعة أجفان، لكل عين جفنان: جفن علوي وجفن سفلي. وإذا أتلفت هذه الأجفان دون الوصول إلى ذات العين ففيها الدية كاملة، ولو أتلفت هذه الأجفان مع ذات العين ففيهما ديتان اثنتان. لذلك قال: وفي الأجفان الأربعة دية لو أتلفت جميعا، وفي كل جفن ربعها، يعني ربع الدية، ولا فرق بين الجفن العلوي أو السفلي منها، وكذا لا فرق بين الأجفان في العين اليمنى أو التي في العين اليسرى. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما في الإنسان منه أكثر من ذلك، فلا يعلم أن في الإنسان منه خمسة أشياء، وكذا لا يعلم منه ستة أشياء، ولا سبعة، ولا ثمانية، ولا تسعة. لذا انتقل من بعد الأربعة إلى العشرة، فقال: وفي أصابع اليدين الدية كالرجلين. وفي أصابع اليدين، يعني هذا مما فيه عشرة أشياء، قال: وفي أصابع اليدين إذا أتلفت الأصابع كلها أدية كاملة. قال: كأصابع الرجلين أيضا، وكذلك أصابع الرجلين إذا أتلفت جميعا ففيها أدية كاملة، ولو أتلفت أصابع اليدين وأصابع الرجلين ففيهما ديتان اثنتان. قال: وفي الأنملة ثلث عشر أدية، وقال: وفي الأصبع عشر الدية. عشر الدية، لأن في الإنسان عشرة أصابع، فحصة الإصبع الواحد عشرها لأنها عشرة، فمئة من الإبل عشرها عشر من الإبل، إذن في كل إصبع عشر من الإبل، لذلك قال وفي كل إصبع عشرها، يعني عشر الدية التي تساوي عشر من الإبل. قال وفي كل أنملة ثلثاها، لأن كل أصبع من السبابة والإبهام والخنصر والبنصر، هذه في كل أصبع منها ثلاثة أنامل، فحصة كل أنمل من الدية من الأصابع ثلث عشر الدية الكاملة، فالدية كاملة مئة، كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث ذلك العشر، ففي كل إذن أنملة ثلاثة من الإبل وثلث، والثلث نأخذ قيمته فندفع له ثلاثة من الإبل وقيمة ثلث الإبل. قال والإبهام مفصلان، والإبهام هو الأصبع المتفرد وحده وله مفصلان ليس ثلاثة. قال وفي كل مفصل نصف عشر الدية، لأن الأصبع عشر الدية، ففي كل مفصل النصف، ففي الإبهام عشر من الإبل، في كل مفصل خمس من الإبل. ولذلك قال السن أيضا مثل الأصابع، ففي كل سن عشر الدية، وفي كل إنسان 32 سنا، الثنايا أربعة، اثنان علويان واثنان سفليان، ثم الرباعيان اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، ثم الناب اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، ويتبقى عشرون في كل فك خمسة أضراس، خمسة علوية يمنى وخمسة علوية سفلى، وخمسة علوية في الشمال وخمسة سفلية في الشمال، في كل سن عشر من الإبل، بل نصف عشر الدية، ففي الإبهام نصف عشر الدية، والسن كذلك في نصف عشر الدية، مئة تقسيم عشرة، ونصف عشر من الإبل خمس من الإبل، ففي كل سن نصف عشر الدية. ولا فرق في الدية في دية الأسنان بين موضع السن سواء علوي أو سفلي، ولا في نوع السن، هل هو ضرس أم ناب أم من الرباعيات أم من الثنايا، فأي سن فيه خمس من الإبل. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من ديات الأعضاء، وإليه بعد ذلك الفصل في ديات المنافع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.